وَأَنَا أَخْذَرْتُكَ فَلَا تَمِعْ Ah!

فقذفيه في اليم فليلقيه ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على لقد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن يا الله.

ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا يتذكر أو يخشى وابدعت فيما احكمت فقلت وقولك الحق وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هكذا ايها الاخوة استمعنا واستمتعنا خاشعين الى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة طه، فلها علينا علم من اعلام القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والعالم، فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ القرآن الكريم والمقيم بالنخاس مركز الزقازير بمحافظة الشرقية. نقلها على مسامع حضراتكم هندسة الصوت والإنارة العالمية بأوليلة المهندس السيد عيد غسول والمهندس شحتة أحمد العوضي. أيضا معنا من مخازن الفراشة الحاج السيد عبد الغني ميت أبو خالد مركز ميت غمر. أيها الإخوة شكر الله تعالى جميعا.